ولو أطعنا أولئك الذين يسخر منا الذين يسخرون منا لتركنا العلم وتركنا الدعوة إلى الله. فقد سخر ممن هو خير منا، سخر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن الأنبياء قبله، فعلينا أن نصبر، نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك. إذا سخر منك من أجل الدعوة فأنت في رتبة عظيمة، فقد قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه مجنون وإنه ساحر، فلا تبالوا حفظكم الله تعالى، سيعلمون غدا من الكذاب الآشر، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وبحمد الله الناس يزدادون لهم كرها إذا رأوهم يسخرون من أهل السنة، والله المستعان. ينفر الإخوان المسلمون أن دعوة أهل السنة والجماعة لا تقوم بالنصح لولاة الأمور، فما قولكم في هذا؟ نقول أقل عليهم لأبى لأبيكم من اللوم أو شد المكان الذي شد. ومن أيضا نقول ماذا؟ حسد الفتى لم ينالوا شأوه، فالناس أعداء له وخصومه. كضرائر الحسنى قلنا لوجهها بغيا وظلما إنه لدميم. فمن أنتم يا أيها المماسح، هل أنتم إلا مماسح للحكام المسلمين؟ ماذا؟ من هو الذي يتكلم وينكر جميع ما خالف الدين على حكام المسلمين؟ إلا أن الفرق بيننا وبينكم أننا لسنا دعاة فتنة، ولا ندعو إلى الثورات ولا الانقلابات، لكن أنتم إن أعطيتم كما قال إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. نعم، إن أعطاك عوتم الناس إلى انتخابه، وإن لم يعطكم بأسي. وماذا يا إخواننا؟ ونقوم ثورة بثورة وانقلاب. كل هذا كلام فارغ. وأنا أقول فطر العامة أحسن من فطر الإخوان المفلسين. نعم، العامة مساكين ما يحاربون السنة إذا عرفوا على سنة رسول الله الذي هو شفيعنا وشفيعهم. واللقائل في عرصات القيامة: يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي. والقائل أيضا في الشفاعة: يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي. والقائل أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش ويذب فجعل الفراش يقعن فيها وهو يذبهن فأنا آخذ بحججكم وأنتم تتفلتون مني. إننا ندعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لسنا ندعو إلى سنة آبائنا وأجدادنا، ولسنا ندعو إلى سنة حسن البنا. إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن، لا تسأل عمن بناه إنه البنا حسن. أين صرحهم الخربان؟ صوفي يأتي بعبارات نتفق فيما نتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا، الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أبطلت شرع الله يا حسن البنا وجعلته موكولا إلى أهوائنا. اشتراكي أيضا، قرأت في رسائله أنه يقول ينبغي للحكومة أن تأخذ من أموال الأغنياء وترده على الفقراء، وتعاوض الحكومة الأغنياء بما هو أجدى عليهم. تلبيسات. ليش ما يقول الحكومة من أول الأمر تعطي الفقراء؟ ومتى جاز لنا أن نأخذ المال من الغني ونعطيه الفقير؟ ورب العزة يقول في كتابه الكريم ويل للمطففين. ويل يا أخواننا، عذاب للمطففين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين. ويقول سبحانه وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ويقول سبحانه وتعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ويقول سبحانه وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فماذا يا إخواننا؟ نعم، فطر العامة أحسن من فطر الإخوان المفلسين. الإخوان المفلسون أفلسوا في مدن شتى، وما بقي إلا بعض الشعاب يستغفلون الناس الذين لم يدرسوا فماذا، ويعطون لهم شيئا من الأموال، والله المستعان. وإلا فيا إخوان هي دعوة تجارة، دعوة تجارة ودعوة أموال، ليس لهم هم إلا اختلاس أموال المسلمين. ولكن في الغالب ما دخل بحرام خرج بحرام. زيادة على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. أيها المسلمون صدقوا، والمرأة مسكينة تصدق، خلعت نعم ذهبها خرصها الذهب وأعطته، وبعد ذلك ماذا إما يعطيه امرأته وإما يبيعه ويشتري به سيارة. نعم، فماذا يا إخوان؟ فضحتم الدعوة. نعم، شنتم الدعوة. نعم، حتى أخبرت أن بعض الناس ربما يريد أن يحضر يستمع الموعظة، ولكن قد آلفوا أن من حضر لا بد أن يعطي شيئا للواعظ. الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك، لا إلى دراهم تكون في مخباك. ادعو إلى سبيل ربك. ويقول سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول سبحانه وتعالى: وما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. نعم، فالعمل لا بد أن يكون لله. ويقول: ولا يسألكم أموالكم، يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. خبرت عن شخص قام في المسجد وتكلم. نعم، تكلم وماذا، وقد كانوا تبرعوا أول مرة فرأوا السيارات مع أولاده. من أين هذه السيارات؟ عرفوا أنها من الذي تبرعوا. فواحد رماه بنعال وقال له: اخرج اخرج، ما أنتم بس تضحكون علينا، من أين لكم هذه السيارات؟ ما هي إلا من التبرعات. فماذا يا إخواننا؟ فضايع، أهانوا الدعوة. نحمد الله، أهل السنة بعضهم لا يملك 1000 ريال، لا يملك 1000 ريال، ومع هذا يصبرون بحمد الله. وما تدري بعد 2 3 سنين وقد تخرج داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، حافظا للقرآن، مجيدا للغة العربية. فالحمد لله، أحبوا السنة وأحبوا العلم وأحبوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: كيف نرد على من يشبه الديمقراطية بالشورى؟ وهل الانتخابات تطبيق للديمقراطية؟ طيب يا إخوان، التشبيه، تشبيه الديمقراطية بالشورى، هي تلبيس على العوام، وإلا فحسن البناء يقول بالديمقراطية، وكذلك أيضا الزبيري رأيت له في كتاب اسمه واق الواق، فيه ضلال مبين، أن الحسن أو الحسين قال: ما تصلح الناس إلا الديمقراطية. فهي فكرة يعني كأنها رؤية منامية هكذا، ورآه قال له: ما يصلح الناس إلا الديمقراطية. فماذا، بارك الله فيكم، فهي فكرة، وهؤلاء المخذولين. فقال وسألوه عن الديمقراطية، قال: نتمنى أن عندنا ديمقراطية، عندنا دكتاتورية. المهم يا مخذول، ما في وسط، ما في وسط بين الدكتاتورية وبين الديمقراطية وهو الإسلام. وسط يا إخوان سبق إلى كل خير الإسلام، سبق إلى حفظكم الله رعاية الفقراء وجعل لهم نصيبا في الزكاة وحث على التصدق عليهم وسبق أيضا إلى رعاية الحيوانات وسبق أيضا إلى حقوق المرأة على الزوج وحقوق الزوج على المرأة وحقوق الجيران بعضهم على بعض. فأحب أن تعلموا معنى الديمقراطية، معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه، معناها لا كتاب ولا سنة ولا اتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا معناها. معناها يا إخوان الفساد العريض ربما يصوت على اللواط والكثرة يقولون لا بأس به، وربما يصوت على إباحة الزنا، وربما يصوت على الربا، وقد فعلوا ما التصويت على الربا فعلوا يا إخواننا. وماذا والخمر، إباحة الخمر، والله المستعان. المهم الديمقراطية طاغوتية، طاغوتية. من عرف الديمقراطية ودعا الناس إليها وهو يعرف معناها ومقتنع بها فهو كافر ليس بمسلم. وأنا أتحدى كل من يجادل عن الديمقراطيين، نعم، فماذا؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أنا مشرع باعتباري مشرعا كذا وكذا، نعم، ربما يكون خمارا وربما يكون بدوي ما يعرف كوعا من بوعة، وربما يكون صاحب مدينة ما يدري من أين تضرب العنز، ويقول أنا مشرع. الله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم، بارك الله فيكم. فالمهم يا إخواننا هذه الديمقراطية كفرنا بها وآمنا بالله وبكتاب الله وبسنة رسول الله، وندعو كل مسلم إلى الكفر بها. نعم، بارك الله فيكم. فماذا؟ فهي سترفض اليوم أو غدا أو بعد غد. قيل لبعض المشايخ لماذا يا شيخ تشغلون الناس بهذا الانتخابات وبهذه الديمقراطية، ألا يجتمع أهل الحل والعقد ويختارون؟ هذا طيب، أمر طيب، يجتمع أهل الحل والعقد ويختارون. قال أول شيء هي مفروضة علينا من أمريكا، فماذا يا إخوان؟ فالمسألة مسألة زلط، سواء كان المسؤول أم كان الشيخ أم غيره، وإلا فهم يعرفون أنها تلبيس. قد عين وزير الزراعة منه، ووزير المالية منه، ونائب الرئيس منه، ونائب وهكذا أيضا وزير الداخلية عينوهم، ما بقي إلا التصويت عليهم، والله المستعان. وعين أيضا أعضاء مجلس النواب منهم، وبعض أصحاب يقولون نحن نقرر الأمر في مجلس ويخرج القرار في الجرائد غير ما قررنا. نعم، فماذا؟ بارك الله فيكم. فإن شاء الله ما نتعجل اليوم وغدا أو بعد غد ستنكشف